الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا تتمة شرح أدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد وقفنا عند حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحفة وإن هلكت وفر أصحابك. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي الله عنه بأن لا يفر من الزحف، والمقصود في ساحات الوغى ومعارك القتال إذا التقى الصفان فلا يجوز لمسلم أن يفر عند ذاك. وقد أجمع الفقهاء رحمهم الله أن الجهاد يكون فرض عين في مواطن ثلاثة: الموطن الأول إذا التقى الصفان فلا يجوز له لأي أحد أن يفر إلا إذا لحيلة حربية في ذلك. الموطن الثاني إذا استنفره الإمام فيصبح الجهاد فرض عين عليه، وذلك أن الحكم العام للجهاد هو فرض كفاية، لكن إذا استنفره الإمام يصبح فرض عين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. هذا إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا قال السلطان لأناس أو لك انفر في سبيل الله تعين عليك الجهاد هنا. والموطن الثالث إذا داهم العدو بلدا، فهذه المواطن الثلاثة أجمع الفقهاء عليها. نقل هذا الإجماع ابن تيمية في غير ما موضع من كتبه في فتاويه، ونقل الكسائي في بدائع الصنائع، ونقله الدسوقي في حاشية الدسوقي، وفي نهاية المحتاج فقه الشافعية، فتح القدير فقه الحنفية، وفي المغني في فقه الحنابلة. إجماع متقرر على أن الجهاد يكون فرض عين في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا داهم العدو بلدا يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، لأن بلاد المسلمين بمنزلة البلدة الواحدة، أن بلاد المسلمين بمنزلة البلدة الواحدة. والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله، حتى إن العلماء رحمهم الله يختلفون أيهما أفضل، طلب العلم أو الجهاد، على قولين في ذلك. طلب العلم الذي ليس فرض كفاية، فرض عين يا فرض كفاية، أو جهاد تطوع، على خلاف بين العلماء في ذلك. الراجح أن الأمر يكون بحسب الحاجة، أن الأمر يكون بحسب الحاجة. لو كان الإنسان يجد من نفسه قوة كما قال بعض العلماء واحتاج الناس إلى العلم، وكان الجهل فاشيا، قد يكون الجهاد العلم في حقه أفضل. وإذا كان الإنسان يرى في نفسه قوة عنده من السياسة في الحرب، قد يكون الجهاد في حقه أفضل. وإن جمع بينهما فذلك الفضل المبجل كما كان يجمع كثير من السلف في ذلك، بل لا تكاد تجد عالما من علماء السلف إلا ويجاهد عالما من علماء السلف إلا ويجاهد في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، كما في صحيح مسلم. لأن الناس اليوم في الجهاد طرفان ووسط: طرف أصابه الخور والضعف ودب إليه سوء الظن بالله في قلبه حتى كاد يظن كثير من المسلمين أنه لا قبل لنا بعدونا، وطرف يرى السيف على البر والفاجر والخروج على كل إمام ويكفر أولاة الأمر، ويرى أيضا الهجوم على العدو أينما كان، ففيهم شيء من التهور، وهم أصناف الخوارج وغيرهم. وصنف وسط، وهم الذين ينظرون إلى الأمر بعين البصيرة والحكمة، وهؤلاء قلة اليوم في الناس، بل قد دب الضعف وسوء الظن إلى كثير من قلوب الصالحين كذلك، لأنهم يظنون أن العدو اليوم كما هو مشهور من القوة المادية التي عندهم. وأنت ترى من مشارق الأرض إلى مغاربها ترى المسلمين في غاية الضعف، كل دول العالم وكل أجناسها وألوانها وأشكالها وكل على اختلاف دياناتها تصنع وتتقدم إلا الدول المسلمة تكاد تجزم، يعني لا تكاد تجزم، بل هو أمر واقع أن الأمر مخطط له من قبل العدو لنا. فأنت ترى مثلا ما يسمى بالقارة السمراء، قارة إفريقيا هذه التي تسمى القارة المسلمة، القارة المسلمة تجد الدول فيها في غاية التخلف، تجد الدول في غاية التخلف. فالمقصود من ذلك أن الخور قد دب، لكن لو كان المسلمون عندهم من اليقين في الله والأمل ما يتنهض به هممهم لم يثبت معنا العدو فوقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين. بالزهد أي عدم الركون إلى الدنيا وعدم الالتصاق بها، لأن الله عز وجل يقول: أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، تأمل لفظ القرآن، تأمل معي، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، كأنك تنجلب إلى الأرض، ثاقلتم إلى الأرض. هلاك هذه الأمة بالزهد واليقين. ولذلك حديث العينة: إذا تبايعتم بالعونة ورضيتم بالزرع واتبعتم ذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، لا ينزعه عنكم حتى ترجع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذل بترك الجهاد في سبيل الله، والرفعة مرهونة بالجهاد بقيام إحياء الجهاد في سبيل الله. قال: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض العلماء يقول: أي حتى ترجعوا إلى جهادكم، أي حتى ترجعوا إلى جهادكم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، و خراب هذه الأمة بالبخل والأمل، أي بالبخل والأمل بطول الأمل، هو حديث صحيح. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن ابن ماجه والحديث صحيح: حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. طالما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أقول الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والمقصود أن المسلمين لو تمسكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالزهد واليقين، اليقين بالله، لما ثبت معنا العدو فوق ناقة أو ساعة. القواعد المادية تنكسر عند أصحاب الإيمان، لا تنفع في ذلك الأسلحة النووية ولا الأسلحة الفتاكة ولا التكنولوجيا المتقدمة. فوالله وبالله وتالله لو أخلص المسلمون الأمر لله لفتحت بلاد الكفار في ساعة. من يقول هذا؟ يقوله أصحاب الزهد واليقين في كتاب الله وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أليس قد قال الله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ نعم، نعد ونستعد وأعد لهم ما استطعتم من رباط الخيل، وأعد لهم ما استطعتم. نعم، من القوة ومن رباط الخيل توهبون بها عدو الله وعدوكم. نعد ونستعد، لكن ما ينبغي إذا داهم العدو بلدا وأنت ترى اليوم أن كثيرا من بلاد المسلمين داهمها العدو، فهذا يقال له جهاد الدفع وليس جهاد طلب. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ومن كان يظن لا سيما أن الروم سيتركونك فهو مخطئ، لن يتركك الروم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى تكون معركة دابق في آخر أيام الدنيا، لن يتركنا الروم أبدا. ولذلك دائما ينبغي أن يربى الناس على الجهاد في سبيل الله، يربى الناس على الجهاد في سبيل الله. وأنت ترى الكفار اليوم يعلمون علما يقينيا، وأنا طلعت على كثير من مقالات أرباب أهل الكتاب وساسة النصارى واليهود ودهاقنة هؤلاء، كلهم يقول ينبغي أن نبعد ما يسمى بالجهاد الإسلامي عن الدول المسلمة. يقول لأن هؤلاء لا يخشون الموت، وإذا لقيناهم فهم أشد الناس بأسا، فهم أشد الناس بأسا. والمقصود من ذلك أن كثيرا من المسلمين دخل عليهم من الضعف والخور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا أعلم اليوم عملا لا سيما في هذه الأيام أفضل من أن يجاهد المرء في سبيل الله يرد عن ديار المسلمين، لكن ذلك كما قلت يكون بحكمة وبصيرة، باستخارة واستشارة، واتباع أهل العلم الأكابر، لا سيما فيما يسمى بالنوازل. قال هشام بن يحيى الكناني عليه رحمة الله: كنا غزونا أرض الروم سنة 38 للهجرة، أيام العز، أيام كانت تكسر القواعد المادية. لو سئلت أو سئلت عن أعجوبة الدهر وعن عجائب الزمان وعن أعظم حدث في التاريخ البشرية كله لأجبت بما يسمى بموقعة مؤتة أو بغزوة مؤتة. غزوة مؤتة التي كانت في السنة 8 للهجرة، صح ولا لا؟ كانت الدولة الإسلامية قد بسطت نفوذها على أغلب جزيرة العرب، وأسلم في هذه السنة أبطال الإسلام الثلاثة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، ودخلت كثير من قبائل العرب في الإسلام، فتحركت المسيحية الشمالية أي شمال جزيرة العرب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو الحارث بن عمير أو كعب بن عمير رضي الله عنه، إلى بكتابه إلى بصرى، إلى عظيم بصرى، فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا لهرقل على البلقاء في أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قتله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اندلاع الحرب على الروم وعلى قبائلها بقتل رجل ومسلم واحد، لأن قتل السفراء كان يعد بمثابة إعلان الحرب، هذا معروف، قتل السفراء كان يعد بمثابة إعلان الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعث 15 رجلا إلى أرض الشام يدعون إلى الله عز وجل، فعرض لهم بعض ولاة تلك المناطق من العرب فقتلوهم عن بكرة أبيهم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير، فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، صح ولا لا؟ لأن الجهة الجنوبية بعد صلح الحديبية وفتح خيبر قد ضعفت، جهة جنوب جزيرة أي مكة جنوب المدينة، فالجهة الشمالية تحركت لأنهم علموا أن، لا سيما أنت تعلم أن هرقل ملك الروم آمن أي صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتبعه، ما كذبه، كان يعلم أنه نبي. فلما تحركت بعد فتح خيبر في السنة السادسة أو الخامسة على خلاف، بعد فتح خيبر في السنة السابعة ودخول غطفان وكثير من قبائل العرب في الإسلام، بسطت الدولة الإسلامية نفوذها، تسعت، تقوت، تحركت هموم المسيحية الشمالية، لأن هرقل كان صاحب كتاب وكان له علم بأهل الكتاب بالكتاب المقدس، فكان يعلم علم اليقين ما معنى أن تقوم الدولة الإسلامية، أي أن ذلك يكون فيه زوال ملكه. يعني ها هنا مشكلتان كبيرتان، يعني مشكلة الروم، مشكلة الروم الدولة الرومانية التي كان تحت هرقل، كان مركزها القسطنطينية، وكانت أيضا مشكلة القبائل العربية الشمالية والتي قتلت رجل المسلمين وقتلت 15 رجلا صحابي آخر. فكان، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع حدوث حرب دامية، ولذلك رشح 3 أمراء، قال الأمير زيد بن حارثة، فإن مات زيد عبد الله بن رواحة، فإن مات عبد الله بن رواحة فإن مات جعفر زيد فجعفر، فإن فاز جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. تحركوا 3000 مقاتل، 3000 مقاتل. فلما جاءوا في أرض مشارف، بقرية مشارف وهي بالأردن، وجدوا الروم قد حشدوا لهم في 200,000 مقاتل. جاءت الروم في 100,000 مقاتل، وجاءت القبائل العربية المتنصرة من قبائل لخم وجثام وبالي وغسان في 100,000. فالتقوا بقرية مشارف، فلما رأى المسلمون تلك الجموع لا قبة، يعني لم يسبق لهم أن قابلوا ذلك الجيش، 3000 مقابل كم؟ 100,000، يعني 1 في 70. فوقع الخلاف بين الصحابة، مكثوا ليلة أو ليلتين يتشاور، بعضهم قال نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمدنا أو يأمرنا بالقتال أو ننسح من سحر، وبعضهم قال لزيد ارجع فقد وطئت البلاد وأخفت أهلها وليس يعدل العافية شيء. رأي ثالث أصحاب رسول الله قالوا لا، لا نرجع. كان من أبرزهم هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قام خطيبا قال يا قوم إن التي خرجتم لها التي تطلبون، فإنما هو نصر أم شهادة. ثم قال كلمة قال إن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة، 3000. فاستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة، 3,000 مقاتل في مقابل 200,000 مقاتل. ألم أقل لكم أنها عجوبة الزمان وغريبة التواريخ كلها؟ لم يحدث هذا في تاريخ البشرية كله. قرأت بعض المعارك التي حصلت قبل الإسلام يفتخر بها لحد الآن، الإغريق وغيرهم الروم لما قابل الإسكندر المقدوني ما أدري من الفرس كان 40,000 مقابل 200,000، فكان حتى هذه الساعة قرأت أنهم يفتخرون، الغرب يفتخر بهذه المعركة، 40,000 مقابل 200,000 الفرس، فتغلب الإسكندر عليهم الذي بنى الإسكندرية، فاستغربوا ولا زالت تذكر حتى الآن وتذكر في أمجاد تواريخهم. فجاء الصحابة فكسروا قواعد المادية كلها، 3,000 مقابل 200,000، غريب جدا، تقابلوا في قرية مشارف 200,000 قبل 3,000، فاستقر الرأي، فانحاز الصحابة إلى قرية مؤتة وهي قرية الآن في الأردن بجنوب الكرك، محافظة الكرك الآن في الأردن، وهي أرض بسيطة سهلة اختارها الصحابة لأن العرب أعلم هو سهل منبسط ما في أشجار حتى لا يستطيع العدو أن ينصب لهم الكمائن ويبث لهم المصائد، وحتى لا يستطيع العدو أن يفر أيضا، وحتى لا يستطيع الصحابة أن يفروا أيضا منهم، وحتى وأيضا العرب كانوا أعلم بقتال الصحارى من غيرهم، صح ولا لا؟ ثم لا مجال للرجوع، قطعوا أكثر من 1,000 كيلومتر. فالمقصود أنه أكبر لقاء مثخن للدولة الإسلامية، ف3,000 مقابل 200,000 انتصروا عليهم ومنحهم الله عز وجل أكتافهم وسبوا منهم، وكانت أول خطوة لزوال دولة الروم، وأدبوا القبائل العربية المتنصرة، شيء لا يصدق أبدا، نعم لا يصدق، لكنه معتبر عند أهل الإيمان، لكنه معتبر عند أهل الإيمان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء بأن لا يفر من الزحف، بأن لا يفر من الزحف. قال: ولا تفرر من الزحفة وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك. قبل أن أنطلق هنا استحضرت شيئا، وأن ما يسمى الآن بالروح الوطنية أو بالوطن وتعظيم هذا التراب هو الذي بعث في المسلمين أي في قلوبهم ضعفا كبيرا اتجاه الجهاد في سبيل الله عز وجل، فترى المشركين كافة من أصقاع الأرض كافة يجتمعون على الدول المسلمة أو على الدولة المسلمة، فجاءت هذه الحدود لتفصلك عن إخوانك المسلمين. هذا بالمناسبة ليس فيه تحريض، حتى ممكن بعض الناس يتحسس من الجهاد بالكلام، أنا قلت لك الناس طرفان ووسط، يعني لو قلنا ذلك لقلنا لأولئك الذين أخرجوا فرنسا من أمثال المجاهدين الأبرار، نسأل الله أن يرزقهم أن يكونوا في منازل الشهداء الآن وليرحمهم ويغفر لهم، قاتلوا بأسلحة خفيفة أخرجوا فرنسا، يعني على اليوم على القواعد اليوم نقولوا الله لا يتربحهم، علاه يروحوا يدروا فرنسا وما عندهم مال، نعم كيف ما يقول فرنسا فعلت من الجرائم ما الله عز وجل به عليم. لو تقرأ رسائل سانت أرنو التي قال فيها البشير إبراهيم: لو أن امرأ اشترى هذا الكتاب بوزنه ذهبا لما كان مغبونا. من 1830 في 1846 قتلت فرنسا زوز ملايين 300,000 جزائري، أبادت قرى عن بكرة أبيها واستأصلت شأفة قبائل بأكملها، 130 سنة وهي تقتل الجزائريين. لهؤلاء الذين أنا أقصد هذا، إذا داهم العدو بلدا لا ينفع إلا الدم ثم الدم ثم الدم، حتى بقوانين ميثاق الأمم المتحدة وغيرها، ما يسمى بحق الدفاع عن النفس. المقصود هشام بن يحيى الكناني قال: غزونا أرض الروم سنة 38 للهجرة، قال: كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث، ذو حظ وذو عبادة، يصوم النهار ويقوم الليل. قال: حصرنا حصنا من حصون الروم، فاستعصى علينا، فلما أصبح الصباح ولم يتم قلت: خفف على نفسك. فقال لي: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام تنقضي، وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة. ثم فقلت له: نم واسترح قليلا، ثم قمت أحرص متاعهم. قال هشام بن يحيى الكناني: فسمعت كلاما يأتي من وراء الخيمة، فعجبت، فليس إلا سعيد النائم، فلعله رجل من العدو. قال: ثم استمعت فرأيت إليه سعيد يمد يده كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف، وقال: الليلة آتي عندكم. قال: وقال: الليلة إذن آتي عندكم. ثم استيقظ وجعل يهلل ويكبر، فقلت: ما شأنك؟ قال: اعدل عن هذا. قلت فذكرته حق الصحبة أن يحدثني لعل الله أن ينفعني، فحدثني. قال: جاء رجل لم أرى قط مثل صورته كمالا وحسنا، فقال: ابشر يا سعيد، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك، انتقل ما انطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك. مقصود قال: فأتينا على حور وقصور، فقيل لي: هذه حورك. فوجدت امرأة من الحور العين، فقلت لا، فمددت يدي إليه، فقالت لا. قال لها: الليلة آتي عنك. قالت: لا، بعد ثلاث. قال: لا، الليلة. قالت: قضي الأمر. قال هشام بن يحيى الكناني رحمه الله: فبعد ثلاث قاتل قتالا شديدا، ثم توفي عليه رحمة الله عز وجل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تفرر من الزحفة، يعني إذا التقى الصفان وجب القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. قال: ولا تفرر من الزحفة، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، وأنفق من طولك على أهلك. هذه من الوصايا، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: وأنفق من طولك على أهلك. وأصل الطول هو الفضل والسعة، هو الفضل والسعة. ومنه قولهم: ليس تحته طائل. تقول العرب: هذا الأمر ليس تحته طائل، وليس فيه طائل، يعني ليس فيه فوائد ترجى، أو ليس منه فوائد، ليس تحته طائل. والله عز وجل قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. ومن لم يستطع منكم طولا، كما في سورة النساء، عند أكثر أهل العلم هو المهر، أي من لم يستطع منكم أن ينكح الحرة ليس عنده مهر، فلينكح بعد ذلك أمة. لذلك مذهب مالك كما هو نص المدونة وغيره من بعض أهل العلم أن نكاح الأمة يكون بشرطين: عدم الطول، أي عدم وجود الفضل والسعة والغنى، والشرط الثاني هو خوف العنت، أي خوف الوقوع في الزنا، أي إذا خاف الوقوع في الزنا واشتدت شهوته. قال: وأنفق من طولك، أي من فضلك وغناك، على أهلك. إذا كان المرء ذا سعة وجب عليه أن ينفق، والنفقة من حق الزوجة على زوجها. قال: ولا ترفع عصاك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك. هكذا هي في هذه النسخة، يعني في بعض نسخ الأدب المفرد: ولا ترفع عصاك على أهلك، أي كأنه يقول يعني لا تضرب أهلك. ولكن في مسند الإمام أحمد وفي النسخة الخطية الأخرى والصحيح جاء: ولا ترفع عصاك عنهم. وجاء في مسند الإمام أحمد: ولا ترفع عصاك عنهم أدبا، أي أن المرء ينبغي أن يكون حازما في تربية أهله، وأولاده، ألا يكون ضعيفا فيستضعف ويستذل ويتمرد من في البيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت، بتعليق الصوت في البيت. تعليق الصوت في البيت سنة. نعم أيوة الكلابي. أمر بتعليق الصوت في البيت، والصوت لا يكون إلا للضرب، صح ولا لا؟ والعصا لمن يمشي عصا ولا كيش يقول. ولذلك بعض أهل العلم الله عز وجل ذكر ضرب الزوجة في القرآن ولم يذكر، ذكر ضرب الزوجة لكن ضرب الزوجة ليس كما يفهم. بعض الناس من العلمانيين اليوم من أتباع الغرب من الملاعين باتباع الغرب يقول الإسلام فيه قسوة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، يقول فيه ضرب. لكن لو أتيت أنت لسياق الآية واللاتي تخافون نشوزهن تمردهن فعظوهن، يكون الوعظ أتي أحسن، ثم الهجر في المضاجع، ثم بعد ذلك يكون الضرب. والضرب يكون أن يجتنب الوجه الأماكن الحساسة، وأن يكون الضرب كما مثله الفقهاء بالسواك ونحوه، لا يكون الضرب بقوة. فأتوا إلى هذه الآية قالوا الإسلام فيه قسوة، ويطبرون الآن ويزمرون ويرعدون ويزبدون بحقوق المرأة وأنها لا تضرب. لذلك في الغرب غلوا غلوا فاحشا فهدكوا حق المرأة فيما سبق، ثم جفوا جفاء عظيما فسنوا قوانين لا تسمح بضرب المرأة أبدا، فإن ضربتها نكروا بك نكارا لا يتسامحون معك بذلك. فخرجت نساؤهم من أخص النساء وأذلهن وأفسقهن وأفجارهن ولا فخر. تنظر إلى مباهج الحياة عندهم، لكن قد تشترى المرأة عندهم وتباع، وأنا أقصد قد هنا للتكثير لا للتقليل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت كما في حديث ابن عباس، لكن هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ الله تعالى أعلم، المسألة لم تطابرها لي، لكن القاعدة العامة وعامة أن الأمر في الآداب للاستحباب على خلاف بين الأهل العلم. الأصوليون يقولون الأمر في الآداب للاستحباب، في الآداب، يعني من أتى إلى فراش فليقل كذا، من دخل إدمجت فليقل كذا، إذا خرجت فليقل كذا. فلو قلنا أن الأمر في الآداب للوجوب لشق ذلك على كثير من الناس، إلا إذا صاحبت قرينة فيرتقي إلى الوجوب، لكن الأصل هو أن الأمر للوجوب إذا احتفت به قرينة. المقصود من ذلك ولا ترفع عصاك على أهلك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا كما في مستدرك أحمد. من هنا هل يجوز ضرب الأولاد تأديب الزوجة؟ الزوجة جاء فيها نص حتى الأولاد يؤدبون. بعضهم يقول الضرب لا يصلح، وعلماء التربية الآن يختلفون، ويسمى أيضا بعلماء النفس، هل أنجع وسيلة أو هل الضرب يكون وسيلة يعني ناجعة في ذلك تؤتي أكلها وثمرها في التربية أم لا؟ بعض علماء التربية يقول لا تضرب أبدا، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنس عند عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. فقالوا كل من كان أقرب إلى رسول الله من عدم الضرب فهو أولى بالصواب. وبعضهم قال يضرب، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدب يؤمر الأولاد الصغار مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع كما في الصحيح، فذكر الضرب في العشر. لكن بعضهم قال هذا الضرب يكون للصلاة فقط، جاء في الصلاة لا في غيرها. وبعضهم توسط قال يجوز الضرب لكن لا يكون الضرب للوجه في أماكن حساسة ولا يكون مؤذيا، وهذا هو الصحيح. وقد جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يؤدبون أولادهم. وقد سئل أحمد رحمه الله عن ضرب الأولاد فقال أو الولد فقال يضرب على الأدب. وسئل هل يضرب المعلم الصبيان، معلم الصبيان، قال يؤدبون على قدر ذنوبهم، يؤدبون على قدر ذنوبهم، لكن الأمر كشبه إجماع الاتفاق أن الثواب أفضل من العقاب. الثواب هو المحبة والعطف والمكافأة للأولاد، يعني أن الضرب يأتي بنتيجة، وهذا الواقع، الضرب يأتي بنتيجة. فكلما ابتعد المرء عن الضرب كان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ترى أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجة فيخرج فيجد الأولاد يلعبون فيمكث معهم وينسى الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يلعب مع الأولاد فيقول له ألا ذهبت؟ قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء فعله هلا فعلته. قال وأخفهم في الله عز وجل، وأخفهم في الله عز وجل، أي أن تخوف أهلك في الله عز وجل، أن تذكرهم بالله والدار الآخرة. والخوف هو تألم القلب واحتراقه من حدوث مكروه في المستقبل، أي أن تخاف النار التي أعدها الله للكفار. والخوف من رب الأرض والسماوات فيه تلقيح للأعمال الصالحات، الخوف من رب الأرض والسماوات فيه إيقاظ من الغفلة ويجعل من الغفلة صحوة. والخوف من الله عز وجل إذا فارق قلبا خرب، كما قال بعض السلف ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال أبو حفص الخوف سراج في القلب به يميز المرء ما فيه من الخير والشر. قال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشبهات منها، مواضع الشهوات منها، وطرأت الدنيا عنها. الله عز وجل لما ذكر صفات عباده في آخر آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لم يطلبوا الجنة، قالوا فقنا عذاب النار. لذلك استدل بعض العلماء أن الخوف يغلب على الرجاء، وذلك أن أقطاب العبادة ثلاثة، العبادة لها ثلاثة أقطاب: قطب المحبة، قطب الخوف، وقطب الرجاء. المحبة بمثابة رأس الطائر في الطير، والخوف والرجاء جناحاه. لكن قال كثير من العلماء يغلب الخوف، ولعل من هذا من الأدلة التي تضاف إلى تغليب الخوف على الرجاء. وأهل الجنة لما دخلوا الجنة قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أهل الجنة هم في الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ماذا قالوا؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، أي أن الخوف هو الذي أوصلهم ما أوصلهم إليه. لذلك في البيهقي رحمه الله روى كتاب الزهد كتاب المبارك والبزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. والله عز وجل ذكر في كتابه قال ويحذركم الله نفسه. قال الحسن البصري رحمه الله من رحمته بهم أن حذرهم نفسه، أي يخوفهم نفسه، أي أن الله يريد أن يقول إياك يا عبد إياك، عليك بالخوف مني، لذلك قال فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمقصود من ذلك أن الخوف من الله عز وجل هو الذي يجلب ما يجلب من الجنات غدا بين يدي رب الأرض والسماوات. قال ياس بن معاذ، ومعاذ بن مسكين رحمه الله، ابن معاذ مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما يخاف الفقر دخل الجنة، لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة. ذنون المصري رحمه الله يقول الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف أي من الله ظلوا عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال اثنان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله أي في الجهاد، عين باتت تحرص في سبيل الله أي في الجهاد. فالمقصود من ذلك أن المرء ينبغي أن يستحضر الخوف من الله عز وجل في قلبه، لأنه من أكثر من ذكر النار ومن ذكر الموت قل اشتغاله بعيوب الناس. قال الحسن البصري رحمه الله فيما أظن من أكثر ذكر الموت قل حسده للناس، من أكثر ذكر الموت قل حسده للناس، أي أن المرأة إذا أكثر من ذكر الجنة والنار لا سيما من ذكر النار، لا سيما أن النار يمر عليها المرء أولا. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان إذا وضع رأسه على في حجر امرأته ثم بكى، قالت ما يبكيك؟ قال آية من كتاب الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قد أمرنا قد أخبرنا أن نردها أي نرد النار ولم يخبرنا أن نخرج منها، يعني أن ورودك للنار دخولك فيها ثابت ولا بد، أما خروجك منها فالله تعالى أعلم، فناجم سالم ومكردس في النار كما يمر المرء على جسر جهنم. وزبدة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء أن يكون دأبه مع أهله بعدما أوصاه بهم أن ينفق عليهم وأن يحسن تأديبهم، أوصاه أن يذكرهم بالخوف من الله عز وجل. نعم أيوة، وإن منكم إلا واردها أقوال الفقهاء ونحن لسنا في ذكر هذا، وإن منكم إلا واردها منهم من قال الورود هو الدخول ومنهم من قال الورود هو المرور، وتجد الخلاف بين المفسرين في ذلك. والتذكرة في حوالي الموت وأمور الآخرة القرطبي رحمه الله ذكر أقوال العلماء فيها ورجح هناك، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم قال واردها أي دخول فيها، منهم من قال المرور عليها. إخواننا هذا هو العلم، الله هذا هو العلم، والله لولا الدرس يعني يبقى الإنسان يتكلم بهذه المسائل بس ما يتكلم شيء آخر. العلم هو هذا، العلم هو الخوف والرجاء والخضوع والاستكانة لله عز وجل، هذا هو العلم الحقيقي. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سمى في بعض الأحاديث سمى الخشوع علما، الخشوع في الصلاة قال أول علم يرفع الخشوع في الصلاة، فسمى الخشوع علما، فجعل الخوف والرجاء ما يسمى بمقامات الأحوال أو بأحوال القلوب، هذه هي أعظم العلم. فإذا كان لم تنتفع بشيء من هذا ولم يتحرك قلبك عند تلاوة آية الذكر الحكيم فلا خير فيك، فابحث في قلبك، فإن فيك دغلا ودخلا ودخلا بلا شك. يعني من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرق نفسه المسجد ومن فيه، أحرق نفسه المسجد ومن فيه. يعني هذا نفس لرجل من أهل النار على أكثر من 100,000، فما بالك بالنار نفسها إذا جاءت يوم القيامة قد احتدمت احتداما واستشاطت استشاطة وغضبت غضبا وزفرت زفرة، لا يبقى ملك مقرب أو نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه. فالأمر جد ليس باللعب، والأمر في غاية الخطورة التي ينبغي للمرء أن يضع هذا العلم نصب عينيه. واليوم ما ترى من تخلف الأمة وراء ذيل الأمم وذل الكفار لنا إلا من ضياع هذا الخوف من الله عز وجل ومن ضياع حق الله عز وجل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء بوصايا 9، فإذا وضعت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني رسول الله، أوصاني رسول الله، وصى رسول الله، هي وصية رسول الله، فاترك الأمر منك على بال. فأنت إذا أتيت إلى ابنك أو أشرفت على آخر أعتاب هذه الدنيا وأول أعتاب الآخرة عند موتك مثلا، فستنتقي أحسن الوصايا لأهلك وأولادك، صح ولا لا؟ هي الوصية، هي وصية، ليست كل تذكير وصية لتكون غاء الوصية هي آخر موت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أوصاني أو أوصيك يا بني أو أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بكذا، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أبو الدرداء من هو أبو الدرداء؟ مر بنا أبو بكر الثقفي، قلنا هو نفيع بن الحارث، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. من أبو الدرداء؟ هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، قيل عويمر بن عبد الله، كلا غير ذلك. المقصود أبو الدرداء اشتهر بكنيته لكن اسمه هو عويمر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم بعد بدر، فاتته غزوة بدر وأدرك غزوة أحد رضي الله عنه. قال المترجمون في ترجمته: يلقب بحكيم هذه الأمة. لو ذهبت إلى ترجمة أبي الدرداء لرأيت من الحكم كأنه يتكلم بكلام الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. كان في بيته يعبد صنما، فدخل محمد بن مسلمة وابن رواحة إلى بيته فكسر ذلك الصنم. فلما جاء إلى بيته، دخل بيته، وجد الصنم قد كسر، أخذ يرفع ذلك سيقول، يقول له: هل دفعت عن نفسك؟ يعني هل دفعت عن نفسك؟ هل منعته؟ ثم قال: رب لا يدفع الأذى عن نفسه ليس برب. قال لامرأته أم الدرداء: هيئ لي المغتسل. فاغتسل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. بعد وفاة رسول الله نزل بدمشق، فكان شيخ القراء فيها وعالمها وفقيهها وزاهدها، حتى مات بها 31 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لما حضرت معاذ الوفاة قالوا لمعاذ: أوصنا. قال: التمسوا العلم عند أربعة، ذكر منهم أبا الدرداء رضي الله عنه. قال ابن مسعود: علماء الناس ثلاثة: واحد بالعراق يقصد نفسه، وواحد بالشام وهو أبو الدرداء، وواحد بالمدينة وهو علي رضي الله عنه. يقول مسروق: من أجدع من كبار التابعين، وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: علي، عمر، وعلي، وأبي، وزيد، وأبو الدرداء، وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: حدثونا عن العاقلين. يقول الناس: وما العاقلان؟ يقول: معاذ وأبو الدرداء رضي الله عنهم. المقصود أن أبا الدرداء كان يسمى بحكيم هذه الأمة، كان يقول: ويل للذي لا يعلم مره، وويل للذي يعلم ولا يعلم يعمل ألف مرة. قال عون بن عبد الله: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار، وذلك أن التفكر عبادة عظيمة لله عز وجل. الله عز وجل قال: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون، أن تتفكر، أن تتدبر، هذا من أعظم العبادات لله عز وجل، لأن القلب في حقيقة الأمر يحيا بالتفكر. فانظر أنت إلى نفسك، إذا حدثتك نفسك بمعصية مثلا، فتفكر في نفسك قليلا وتمهل، تفكر في مآلات الأمور، وأن هذه المعصية ستجلب عليك عارا ونارا وشنارا ودمارا، فستحجم فورا عن ارتكابها. لأن إذا تفكرت فسيظهر لك من المفاسد المترتبة على المعصية أكبر وأكثر وأعظم من المصلحة الدنيوية أو الشهوة الدنيوية التي تحرزها منها. لذلك الشهوات تغطي العقل، الشهوات تغطي العقل، لا يرتقب الشهوة إلا من غيب عقله. لذلك يقول أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال بعض التابعين: كنت أرى الحسن البصري وعمر، يقصد عمر بن عبد العزيز، فوالله لكأن النار ما خلقت إلا لهما، فوالله لكأن النار ما خلقت إلا لهما من طول تفكرهما في الأمر. كان بعضهم ربما يتفكر في النار لا يستطيع أن يفعل شيئا، وربما عاده الناس أياما يمرض لاستحضاره تلك الأهوال العظام والخطوب الجسام. يقول أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ الهواجر، ظمأ الهواجر، ظمأ هو مش ظمأ، والعطش يعني الصيام، ظمأ الهواجر، والسجود في الليل قيام الليل، ومجالسة أقوام ينطقون جيد الكلام كما ينطق أطايب الثمر من الشجر. قال رضي الله عنه: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، إياك ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، وإن البر لا يبلى، وإن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. وعفوا من باب التصحيح، هو الذي يقول أبو الدرداء: أنا نسبت للحسن من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده، رضي الله عنه، قل فرحه وقل حسده، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب. سفيان هنا المقصود به الثوري، لأنه هو الذي يروي عن عطاء وليس ابن عيينة، عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني هنا جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، يعني هنا المقصود أن حق الأبوين مقدم على جهاد التطوع ومقدم على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أي أن استغفر الله، أي أن بكاء الأبوين من العقوق كما سيأتي فيه الحديث إن شاء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت بايعك على الهجرة، والهجرة فيها من الفضل ما فيها على ما قد علمتم. قال: ارجع إليهما، تركهما يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إن بكاء الوالدين يعتبر من العقوق ومن الكبائر التي يرتكبها المرء والعياذ بالله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي، جاء يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا هو جهاد التطوع وليس هو جهاد فرض عين كما أسلفنا في أول الدرس، وأن الجهاد يكون فرض عين في المواطن الثلاثة: عند التقاء الصفين، والموطن الثاني عند استنفار الإمام، والأمر الثالث عند إذا داهم العدو بلدا. فهي ثلاثة مواطن أجمع الفقهاء إجماعا لا ريب فيه على أن الجهاد يكون فرض عين. فإذا داهم العدو بلدا سقط إذن الوالدين، وسقط إذن الإمام، وسقط إذن كل أحد، فيجب على كل مسلم أن يدفع بقدر ما يستطيع. لكن المقصود هنا هو جهاد التطوع. هذا الرجل جاء يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد التطوع، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد، يعني أن استئذان الأبوين يكون واجبا ومقدما على جهاد التطوع، وهذا مذهب جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله عز وجل، هو الصحيح الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة. لكن العلماء أجمعوا إذا كان أبواه يرضعان بخروجه ويحتاجان إليه وهما مقعدان ففرضه هنا، قال الفقهاء، يسقط إجماعا. وهل الجدة أو الأجداد والجدات يلحقان بالأبوين؟ على خلاف بين العلماء في ذلك. قال علماؤنا: إذا كان الأبوين كافرين هل يجب استئذانهما كما يجب استئذان المسلمين؟ خلاف بين الفقهاء. جماهير أهل العلم على أنه لا يجب استئذان الأبوين إذا كانا كافرين، وقال بوجوب استئذانهما الثوري عليه رحمة الله عز وجل، والأشبه والأقرب إلى الصواب هو قول جماهير الفقهاء، لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم كما هو مقرر في النص الشرعية. والإعلان لكم بعد الأذان إن شاء الله. والمقصود أن الأبوين إذا كانا كافرين فإنه لا يجب استئذانهما، أما إذا كانا مسلمين فيجب استئذانهما عند جماهير الفقهاء. وبعضهم قال: حتى ولو كانا مسلمين لا يجب استئذانهما في الجهاد بل يستحب فقط. واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الجهاد قال: هل أذن لك والداك؟ فقال له هذا الرجل: والله لا أجاهدن ولا أتركنهما، لا أجاهدن ولا أتركنهما. قال له عليه الصلاة والسلام: فأنت أعلم، فأنت أعلم. قالوا: هذا الحديث يصرف الوجوب إلى الاستحباب، وبعض العلماء حمله على أنه فرض عين. ولا يحضرني الآن يعني صحة هذا الحديث من ضعفه، ولعله يكون للبحث إن شاء الله عز وجل. فإن صح هذا الحديث فيكون استئذان الأبوين مستحبا لا واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أجاهدن ولا أتركنهما، صريح. قال: فأنت أعلم. قال: فأنت أعلم، إلا إذا كان يضيعان بخروجه كما هو إجماع المقرر. هذا الإجماع أظن قاله ابن حزم رحمه الله في مادة الإجماع. إذا كان يضيعان مقعدان لا يستطيعان إماطة الأذى عن نفسيهما بحاجة، فقران فقرا كبيرا مدقعا، فهنا يجب أن يقوم ب أن يقوم بحقهما. قال بعض العلماء: إذا كان الجهاد يجب فيه إذن الأبوين فوجوب استئذانهما في السفر المباح من باب أولى. أردت أن تذهب إلى سفر بعيد فيجب عليك أن تستأذن أبويك. قال البخاري رحمه الله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهيل عن أبيه. سهيل عن أبيه يعني عن أبي صالح، تجد سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وعن أبيه عن أبي هريرة. سهيل عن أبيه أبو صالح، هو صالح السمان معروف في كتب الرجال. السمان كان يبيع الزيت والسمن، يجلب إلى الكوفة الزيت والسمن، فسمي السمان، وهو ذكوان بن عبد الله، هو ثقة رواه أصحاب الكتب الستة. حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل من أبواب دخول الجنة ومن أسباب إدراك الجنة هو أن يكون عندك الوالدان أو أحدهما، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: فهي فرصة عظيمة لك، فإذا ضيعتها فقد خبت وخسرت، أي خاب وخسر، كما قال الطيبي رحمه الله: ذل وخاب وخسر من أدرك تلك الفرصة فضيعها. من أدرك تلك الفرصة وضيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: شوف تأمل، من أدرك والديه عنده الكبر، يعني قيد الوالد أو الوالدة بكبر السن، لأن الوالد أو الوالدة إذا كبر في السن يضعفان عن خدمة أنفسهما، فخدمتهما في كبر السن عند ضعفهما والإنفاق عليهما هذا هو الذي يستحق به المرء الفضل الأعلى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أحد والديه وهو كبير السن ولم يخدمه ويبره ويقوم عليه، جعلها بمثابة ضياع الجنة بأكملها، جعلها بمثابة ضياع الجنة بأكملها، فهي فرصة عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. تقول العرب: فلان رغم أنفه إذا ضيع شيئا نفيسا. وكان أبو عمرو بن العلاء من أكبر علماء اللغة من علماء السلف يفسر قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا فيدركه، ومن يخرج من بيته مهاجرا في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني من يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين في سبيل الله لله لا لأحد، يجد في الأرض مراغما، يعني كثيرا وسعة. مراغما أي ذلا للكفار، تأمل، وسعة أي سعة في الرزق، سبحان الله، عجيب. قال المفسرون في نكتة أتذكرها: لأن الكفار إذا كان المسلمون ببلدهم فمن مصالحهم أن يبقى المسلمون عندهم حتى يبعدوهم عن دينهم، وحتى يكثروا نسله، وحتى يكثروا يعني عددهم، فإذا خرجت يصيبهم حزن وهم من جراء ذلك. فأنت تأمل مثلا أن يرحل ملايين المسلمين إلى بلاد المسلمين، فسيتركون شرخا وثغرة في اقتصاد تلك البلاد، ولابد لا سيما إذا انتقلوا بأموالهم وشركاتهم وغيرها إلى بلاد المسلمين، صح ولا لا؟ يعني من يخرج من بيته مهاجر فسيجد في الأرض مراغما، يعني سيجد الرغام، رغم أنفه، هذا تقول العرب كثير رغم أنفه، وجاء في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجدتي السهو، إذا سجد سجدتي السهو، قال إذا صلى الإنسان لا يدري هل صلى ثلاثة من أربعة، آخر الحديث قال فليسجد سجدتين تكونان ترغيما للشيطان. وفي حديث لما ذكر الزاني والسارق قال يدخل الجنة، أبو ذر اعترض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة، قال يدخل رغم أن على رغم أنف أبي ذر، يعني رغم أنفه. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال له الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله ما بالك قلت آمين آمين آمين، قال جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يدخل الجنة، أي ذكرت عنده فلم يصلي فيدخل الجنة، أقول رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له فقل آمين فقلت آمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، والمقصود الرغام هو التراب، رغم أنفه يعني هبط أنفك في التراب، يعني أصابك الذل وضيعت شيئا عظيما. والعرب تكني عمن ضيع شيئا نفيسا تقول رغم أنفك أو رغم فلان، يعني كأنك وضعت يدك في التراب إذا دخلت يدك في التراب مثلا فحملتها فلم تجد إلا ترابا، يعني رغم أنفك أي مس أنفك التراب، يعني غاية في الذل. فأنت تمسك رجلا فتنزله من رأسه إلى الأرض وتمرغ وجهه في التراب وتلصق أنفه في التراب، فهذا فيه غاية الذل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قالوا يا رسول الله من ذل وخاب وخسر؟ قال من أدرك والديه عنده الكبر. نعم، وليش تستدرك يا شيخ يا أبواء ليش تستدرك؟ من أدرك والديه عنده الكبر، هذه رواية، والرواية التي ذكرتها يا أبا وائل هي روايات صحيح مسلم عند الكبر بالإضافة، فهذه وهذا صحيح، يعني عدم الاستعجال، هي رواية كلاهما صحيح، لكن هذه رواية مسلم وهذه الرواية التي عندي في الأدب المفرد البخاري. نعم أحسن الله إليك، هذه رواية مسلم هذه، لكن أنا اختصرت أنه لو ذكرنا الروايات وما فيها واختلاف الألفاظ والأسانيد فهذا أولا ليس من بوابتنا، فنحن كما يقال فينا من ضعف الصناعة ومزج البضاعة ما الله بها عليم، وثانيا سيضيع منا وقت كبير جدا وكثير، لذلك نقتصر في الغالب على الروايات ذكرها الأدب المفرد، إلا إذا كان في ذكر اللفظ الوارد في الطرق زيادة فائدة. فأدرك قال أدرك والديه عند الكبر، هذه بالإضافة رواية مسلم أو روايات مسلم مضافة، بل جميع روايات مسلم. وعنده الكبر هنا هذه هي رواية، هذه الرواية التي ذكرها البخاري وغيره عليه رحمة الله عز وجل، أي المقصود رغم أنفه أي ذل، يعني كأنه يعني الرغام بالفتح هو التراب، يعني كأن أنفه ذل وضاعت منه فرصة عظيمة. قال البخاري رحمه الله باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا، فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وقد سبق ذكر معاني أف، ورب رجل بألف ورب ألف بتف، وقلنا أن أف هي ما خالط أو ما غلظ من الكلام وقبح. قال ابن عباس وغيره: لا تقل لهما أف حين طرى الأبى وطميت عنهما الخلاء أو البول. يعني إذا كبر الوالدين عندك، الوالدان عندك وحدهما وكان مقعدين، فلا يجوز لك إذا رأيت الأذى أو قال كلمة أو أمرك بشيء أو نهاك عن شيء أن تقول أصغر كلمة في كلام العرب أف. يعني لا تقل لهما ولا تتأفف ولا تتضجر ولا يلحقك هم أو غم من وراء ذلك، فإن فعلت ذلك فقد عصيت الله عز وجل، لأن الأذى التي أمطته عنك والدتك والنكد والنصب الذي لحقها وأنت صغير والتعب الذي صهرت من أجلك الليالي الطوال لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. فكيف إذا كبرت عندك أو كبر والدك قد بلغ من الكبر عتيا أن تأتي فتجد منهما شيئا فتقول لهما أف، لا سيما وأنت تعلم أن الوالد إذا كبر أو أن الإنسان إذا كبر قد يخف عقله وقد يختلط وقد يتغير وقد يصيبه شيء من فقدان الذاكرة أو قلتها. والله عز وجل يقول قد ذكر مراحل خلق الإنسان: خلقه من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا رأيت ذلك فلا يجوز لك أن تقول لهما أف. قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البخاري رحمه الله بوب باب لا يستغفر لأبيه المشرك، أراد من قول الله وقل رب ارحمهما، أي إذا كان الوالد مشركا أو كانت الوالدة مشركة فلا يجوز لك بحال أن تترحم عليهما أو تستغفر لهما. ولذلك قال: نسختها الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا القول، أي أن الآية نسخت الآية الأولى، هو قول ترجمان القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه، كذلك هو قول عكرمة، قول عكرمة وقول كثير من علماء السلف عليهم رحمة الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. الحديث الذي سبق ذكرنا سند البخاري من طريق شعبة، وكنت سأذكر لكم ترجمة شعبة بن الحجاج بن الورد أبي بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام، الذي قال بعضهم: حدثني شعبة، حدثني، كان إذا حدث عن شعبة يقول: شعبة يقول حدثني الضخم عن الضخام الخير أبو بسطام، هي كنية شعبة، لكن الوقت لا يسمح أن نذكر ترجمة شعبة ابن الحجاج رحمه الله عز وجل، ومن علماء السلف الكبار الذي عبد الله حتى جف جلده على عظمه. ونحن في تراجم السلف نذكر الأسانيد، لكن لا نذكر كل ترجمة، بل نذكر علماء السلف الكبار الذين يدور عليهم العلم، أي علم الحديث، ويدور عليهم الفقه، ويدور عليهم الزهد والورع. يعني نقصد بالترجمة هنا بين الفنية والأخرى ترجمة رواة الآثار والذي انتهى إليهم العلم. قال علي بن المديني رحمه الله: يعني أنت يجب أن تعرف سلفك، ويجب أن تعرف صحابة نبيك، يجب أن تعرف علماء السلف. هي مصيبة اليوم، كثير من الناس يعرف كثير من السفهاء والفجار والفساق، ولكنه لا يعرف مالكا أو الشافعية أو أحمد أو شعبة أو الثوري بن عيينة أو القطان أو أحمد أو غيرهم عليهم رحمة الله جميعا. علماؤنا طبقات، هناك طبقة الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين وهكذا. فعلماء قسموا العلماء إلى طبقات، أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني وخير القرون، لفظ القرون ضعف الشيخ أبان رحمه الله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: والله ما أدري، قال قرن ذكر الثالث أو الرابع، ذكر الرابع أم لا. والمقصود من ذلك أن علي بن المديني رحمه الله يقول: نظرت في الإسناد فإذا يدور على ستة، ابن شهاب وعمر بن دينار وقتادة ويحيى بن أكاذير أبي إسحاق السبيعي والأعمش. فنحن إذا جاء هؤلاء الذي يدور عليهم الإسناد ذكرنا شيئا من ترجمته. ثم صار علم هؤلاء إلى أصحاب الأصناف ممن صنف مالك بن أنس وابن إسحاق وابن جريج وابن عيينة وابن أبي عروبة حماد بن سلمة وأبي عوانة وشعبة ومعمر بن راشد والثوري والأوزاعي وهشام بن بشير. قال ابن المديني: ثم انتهى علم هؤلاء الاثني عشر إلى ستة، يحيى بن سعيد القطان وابن أبي زائدة وكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم. هؤلاء هم علماء السلف الكبار الذين إذا مروا بنا ذكرنا شيئا من تراجمهم شحذا للهمم وإيقاظا للنفوس حتى نقتدي بهم، فهم القوم لا يشقى بهم جريسهم والآخذ قولهم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال البخاري رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. الوقت باب بر الوالد المشرك، ولعل الحديث بقية إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا جميعا لكل خير، أن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق بالقول والعمل. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.